قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. عندنا الكتاب الذي بين أيدينا هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن، المختصر من الإتقان في علوم القرآن. طيب، بعدما تكلم المؤلف عن نزول القرآن وجمعه وكتابته ثم تلاوته طريقة القراءة فيه وبعض أحكام التلاوة، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم، ومن أهم الألفاظ ما يسمى بغريب القرآن. والغريب هو الكلمات الغامضة التي تخفى على كثير من الناس، مثل كلمة إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود، وغيرها من الألفاظ التي قد تكون غير واضحة. طيب، ناخذ، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب المختصر في الإتقان في علوم من الإتقان في علوم القرآن: معرفة غريب القرآن، وعلى المتكلم في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن، وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة. طيب، هذا ما يسمى بمعرفة غريب القرآن. ذكرنا أن المراد بغريب القرآن هي الألفاظ الغريبة في القرآن، ومعنى غريب يعني غير معروف. ما تقول فلان عندنا غريب في الحي، هذا رجل غريب، يعني غير معروف. فالكلمات التي لا يعرفها الكثير من الناس تسمى بغريب القرآن. مثل لو أقول لك الآن ما معنى وكان الله على كل شيء مقيتا، ما معنى مقيتا؟ ولا مثل ما أقول لك مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما معنى هذه أشياء غريبة قد لا يعرفها كثير من الناس. فهذا معنى الغريب. ألفت في مؤلفات، نعم، أشهرها غريب القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن للسجستاني، وغريب القرآن لابن الجوزي، وأيضا أبو حيان تحفة الأريب، وكثير من حتى في وأيضا كتاب لابن الهائم في غريب القرآن، وكتب أخرى كثيرة اهتمت بغريب القرآن بجمعه وبيان معانيه، ترجع إليها وتعرفها. يقول المؤلف هنا: على المتكلم بغريب القرآن لا بد أن يتثبت، لا بد أن تتثبت، ما يمكن أن تتكلم في القرآن وأنت ما تعرف. لو جاءك واحد سألك قال لك إنما النسيء زيادة، وش النسيء؟ تقول الله النسيء يعني الإنسان ينسى؟ لا. حتى أني سمعت يعني أشياء عجيبة، بعض الناس يتجرع على، يقول لي أحد الطلاب في الجامعة أنه كان يدرسنا شخص في المتوسط أظنه، فجاء الطالب وسأله قال عجل لنا قطنا، ما معنى؟ قال الأستاذ ما تعرف القط، قط معروف، أحد ما يعرف القط ويظن أن القط هذا الحيوان، عجل لنا قطنا، هذا جهل، إذا ما تعرف قل ما أعرف. فالكلمات مثل هذه لابد من التثبت. المؤلف يقول على المتكلم في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن، اللي هي كتب علوم القرآن، كتب غريب القرآن، وأيضا كتب معاجم اللغة، معاجم اللغة تفيدك. وهناك كتاب أيضا لم نذكره وهو من أهم الكتب، وهو كتاب غريب أو كتاب مفردات القرآن، مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، هذا من أجلها وأوضحها وأفضلها وأوسعها، غريب القرآن أو نقول المفردات للراغب الأصفهاني. يقول: وعدم الخوض في ذلك بالظن، لا تخوض بالظن، تقول أظن والله معناها كذا، لا تتكلم. يقول أولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس. ابن عباس ثبت له عدة طرق، وأقواها علي بن أبي طلحة، طريق علي بن أبي طلحة، وثبت عنه أنه فسر كثير من ألفاظ القرآن بلغة العرب، بلغة العرب. وهذه يعني الصحيفة التي رويت عن ابن عباس ذكرها السيوطي في الإتقان كاملة، من أراد الرجوع إليها من طريق علي بن أبي طلحة، وهذا طريق صحيح، وطريق آخر عن الضحاك وفيه ضعف. ثم أن هنا أيضا هناك طريق آخر أو رواية أخرى لابن عباس رويت عن ابن عباس في تسمى عند أهل العلم مسائل ابن الأزرق، نافع بن الأزرق من الخوارج، جاء إلى ابن عباس وكان معه شخص آخر، وقالوا فجاءوا لابن عباس قالوا يا ابن عباس نريد أن نسألك وتجيبنا عن القرآن الكريم، فقال اسألوا ما شئتم. فكان يأتون بالكلمة فيقول ما معناها، فيقول معناها كذا، فيقول هل العرب تعرف ذلك، فيقول نعم، ثم يأتي بشعر، وكل كلمة يأتي بشعر، كل كلمة يأتي بشعر، حتى أتوا على كثير من الألفاظ وهو يرد عليهم يقول معناها كذا، أما سمعت قول العرب، أما سمعت قول العرب، ويأتي بأشعار بأشعار كثيرة. طيب كلها ذكرها السيوطي في الإتقان. طيب نأخذ الذي بعد، تفضل. معرفة ما وقع في القرآن بغير لغة العرب. اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون على عدم وقوعه فيه، وذهب آخرون إلى وقوعه، وأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربية، وذهب آخرون إلى تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب فعربيتها فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، كالمشكاة والناشئة ونحوهما. هذه يقول معرفة ما وقع في القرآن بغير لغة العرب، يعني أنت لما تقرأ هذا العنوان عند السيوطي يقول لك معرفة ما وقع في القرآن بغير لغة العرب، تعرف أنه يرجح أن هناك ألفاظ غير عربية لأنه عنون بهذا العنوان. ثم إن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يوجد ألفاظ أعجمية في القرآن أو لا يوجد؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يوجد أبدا، وأدلتهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال سبحانه وتعالى لسانا عربيا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، فكيف يكون فيه ألفاظ أعجمية؟ ما يمكن، الله يتكلم يقول عربي وأنت تقول فيه أعجمي، هذا ما يمكن. هذا الرأي الأول، ونفوا عنه قالوا ما فيه كله. طيب عندك مثلا المشكات، عندك الناشئة وغيرها من الألفاظ، قالوا لا هذه عربية والعرب يستعملونها، ونفوا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، يوجد فيه ألفاظ عربية، يوجد فيه ألفاظ عجمية لكنها قليلة، والقليل والنادر لا حكم له، فأنت تسمع أو تقرأ قصيدة عربية من قصائد العرب، القح العرب الفصحاء، وأحيانا يورد فيها كلمتين ثلاث غير عربية، فأنت ما تسميها قصيدة غير عربية، تسميها عربية، فالنادر لا حكم له. وجمعوها وقالوا هذه الألفاظ التي ليست بعربية هي قليلة، مثل السندس والاستبرق والفردوس والناشئة والقسطاس والمشكات، هذه جمعوها حتى ألف السيوطي نفسه، ألف فيها مؤلف المعرب، وألف فيها الجواليقي وغيره من العلماء الذين كتبوا في ألفوا مؤلفات خاصة اسمها عن المعرب في القرآن الكريم، وجمعوها وقالوا هذه غير عربية. والرأي الثالث أن نقول القرآن فيه ألفاظ وإن كانت غير عربية تعربت، فلما استعملها العرب أصبحت عربية، وهذا وارد أصلا واقع حتى الآن في زماننا، تجد ألفاظ استعملناها نحن وهي ليست عربية، مثل كلمة تلفون ليست عربية، تلفون ليست عربية، ومع ذلك نستعملها نحن، ويستعملون كلمات كثيرة عندنا يستعملونها أصلها ليست عربية، مثل يقول لك المكينة، المكينة لفظ أعجمي ليس عربيا، نستعملها ونكتبها مكينة، والموتر ليست عربية فأصلها موتور فيستعملونها وتعربت عندنا، هذا يسمى التعرب تعريب، كمبيوتر الإيميل يكتبونها بالعربي الآن وهي ليست عربية، فهذه جائز. قالوا ممكن أن القرآن لم العرب استعملتها، خاصة تعرف أهل مكة تجمع العالم كله ويأتون العاجم ويأتون غير العاجم وتختلط بالعالم، فدخلت عليهم ألفاظ فتعربت أصبحت عربية، فالقرآن نزل لأنهم يستعملونها عندهم، يستعملونها مثل ما نستعمل الآن نحن كلماتهم يستعملونها. وهناك بعضهم يقول إنها أصلا هي عربية، وإن قلنا يعني أصلها ليس عربي لكنها توافقت مع الألفاظ، يعني العجم يستعملها ونحن نستعملها، نحن نستعملها فتوافقت هذه مع هذه، وهذه أصلا هي الرأي، هذا هو الرأي الثالث، التوافق هو استعمال العرب لهذه الكلمات حتى أصبحت عربية فتوافقت مع الأعجمي، فالأعجمي يتكلم مثل الحبشي يقول مشكات مثلا أو يقول ناشئة، والعربي يقول ناشئة، فكلهم يستعملونها ويقصدون بها قيام الليل مثلا، فاستعملوها كلها فأصبحت وهذا هو الرأي الأرجح، الأرجح أن نقول فيه ألفاظ وإن كانت في الأصل أعجمية لكنها تعربت وتوافقت مع الأعجمية، فأصبح العرب يستعملونها والأعجم يستعملونها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه كلمات يستعملها العرب يستعملون، الله سبحانه سمى الجنة جنة، سمى يعني موضع من مواضع الجنة سمى الفردوس، وقالوا إن الفردوس أصله ليس عربيا إنما هو فارسي، نقول وإن كان فارسيا لما استعمله العرب بأشعارهم وحديثهم وأخبارهم دل على أن خلاص أصبحت كلمة معروفة عندهم، فهذا معنى هذا الموضوع الذي كتب فيه العلماء. والسيوطي رحمه الله من شدة اعتنائه في الإتقان لما تكلم عن هذه المسألة وهي ما يسمى بالمعرب ساق لك كل أو أغلب الكلمات اللي في القرآن، جمعها لك جمع كلها، قال هذه ليست عربي وهذه عدها لك عد، فيمكن الرجوع إليه بتوسع وتشوفها، وأيضا السيوطي له مؤلف كامل ترجع لمؤلفاته. طيب نأخذ المسألة التي بعدها. معرفة الوجوه والنظائر. الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معاني كلفظ الأمة، والنظائر كالألفاظ المتواطئة كلفظ إنسان، وهو من معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى 20 وجها وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر. هذه أيضا تتعلق بألفاظ، إحنا الآن ما زلنا في ألفاظ القرآن الكريم، عندنا ألفاظ غريبة، عندنا ألفاظ قيل أنها معربة وليست عربية أعجمية، وعندنا ألفاظ الآن ما يسمى بالوجوه والنظائر. وإذا قلت الوجوه أحيانا يسميها العلم بالوجوه، بعضهم يسميها بالمشتركات القرآنية، الألفاظ المشتركة، معنى الوجوه أو الألفاظ المشتركة أن يأتي عندنا لفظ واحد وتحته عدة معاني، حتى ذكر لك المؤلف ما يصل منها إلى 20 وجه، مثل كلمة الهدى والصراط وكلمة السوء الخير، الخير يطلق ويسمى به المال، إن ترك خيرا يعني مال، والخير ضد الشر، فاستعمالات هذه القرآن يقول من إعجاز القرآن أن يستعمل هذه الأشياء، هي كلمة واحدة تحتها معاني كثيرة تحتاج منك أن تفهم وتعرف السياق وتحكم عليها، ما معنى هذه الكلمة ما معنى هذه الكلمة. يعني لو جاك واحد وقال لك كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالد، إن ترك خيرا يعني خير مو بشر، نقول لا ما قال لك إن هذا الكلام، نقول ترك خير يعني مالا، قال الله عز وجل في آية أخرى وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال، هذه نسميها الألفاظ المشتركة، الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معاني، مثل كلمة الأمة، الأمة ما هي؟ الجماعة، والأمة بمعنى الزمن والذكر بعد أمة، والأمة بمعنى الطريقة، بمعنى الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، والأمة بمعنى الدين، إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذا دينكم، فلها معاني كثيرة. إمام، أحسنت، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما، فهذه كلمة لها عدة معاني كثير. الآن لو أسألك، النجم ما معنى في القرآن؟ هو الكوكب صح؟ هل يطلق على غيره؟ النجم في القرآن، نقول النجم، والنجم إذا هوى يعني الكوكب، والنجوم مسخرات يعني الكواكب. هل نعم؟ أحسنت، ما شاء الله. النجم والنجم والنجم والشجر يسجدان. النجم يقولون الشجر الذي ليس له ساق، الممتد في الأرض. شوف بعض الأشجار ممتدة، مثل شجر القرع وشجر البطيخ والشمام، هذا ما يطلع فوق، ممتد في الأرض، هذا يسمونه نجم. حتى المزارع، يمكن الشيخ عندك شوي في معرفة في الزراعة، يعني أنا أذكر واحد كنت أتكلم عنها فقال إحنا في الطائف، هو صاحب زراعة، يقول إحنا في الطائف إلى الآن نستعمل كلمة النجم، الشجر اللي ما له ساق نسميه نجم وعلى طول. فهذه من الألفاظ المشتركة. الآن لو أسألك، الآن أقول لك ما معنى البعل في القرآن؟ وبعولتهن أحق ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ما معنى البعل؟ نقول الزوج، وهذا بعلي شيخة، يعني زوج. طيب هل تستعمل في غيره؟ ها شيخ عندك أفدنا، ها ما معناها؟ نقول نعم، استعملت في القرآن في سورة الصافات، أتدعون بعلا، مو بالزوج، هذا ما ليس، لا يراد به الزوج أبدا. بعلا صنم، صنم كانوا يعبدونه من دون الله، فتدعون بعلا، هنا المراد به الصنم. هذه الفاظ مشتركة، هذه الفاظ مشتركة. تبعيل بعل الأرض، صح، أحسنت، يبعلون الأرض، يعني ينثرون فيها البدر ويتركونها، ثم يأتي السيل الأمطار ثم ينبت، هذه يسمونها بعولة، بعولة يبعلون الأرض. هذا صح، هذا من استعمالات، أحسنت، بس ليست في القرآن، أنا نريد في محيط القرآن. إيه، ما أنت ما عليك الزراعة. طيب عندنا إذن ما يسمى بالوجوه أو يسمى بالمشتركات، وفي منظومة، منظومة المشتركات تعرفها يمكن، هذه منظومة المشتركات للأبياري، منظومة حوالي 60 بيت، ذكر فيها ما يقرب من 45 لفظ من ألفاظ المشتركات، وهذه شرحتها في كتاب سميته منحة الباري في شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن، كتاب مطبوع موجود، فشرحتها كاملة، وأضفت أشياء فاتت على المؤلف في كلمات لم يذكرها المؤلف في منظومته وزدت عليه، وموجود كثير منها لو تتبع القرآن. الآن لو أسألك أقول لك ما معنى الكتاب في القرآن؟ هل الكتاب هو القرآن واللي يستعمل على، نقول لا، القرآن وغيره. وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس، لا، قال وأنزلنا إليك الكتاب، في آيات كثيرة تدل على أن الكتاب يستعمل في عدة معاني. كتاب الذي أتى موسى، وأتينا موسى الكتاب، التوراة، وأنزلنا إليك الكتاب، القرآن، إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب، رسالة من سليمان، فاستعملت، وجعل، قال سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في نوح وإبراهيم في ذريتهما. سم، اقرأ كتابك، شفت كيف؟ لو تجمعها تجد أن كلمة كتاب يمكن تصل إلى 20 معنى، استعمالها كثير. طيب قال هنا هذا نسميه الوجوه أو المشتركات. طيب ما هي النظائر؟ قال النظائر لفظ واحد زين يطلق على أشخاص، مثل لما تقول إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، والمرأة إنسان والطفل إنسان، إذن كلمة تطلق على أشخاص، هذه نسميها ماذا؟ نسميها نظائر. مثل ما تقول مثلا عمود المسجد، عمود البيت، عمود السيارة، عمود الخيمة، هذا كله عمود، هذه نسميها نظائر، استعملها القرآن. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك، يا أيها الإنسان إنك كادح، يا أيها الإنسان، استعمالات كثيرة. فهذه نسميها نظائر. ومثلها الضمائر، كل الضمائر في القرآن. لما تقول الضمائر هو من هو؟ هو الله، هو الإنسان، هو الحيوان، هو كذا. ومثلها أسماء الإشارة، هذا، أسماء الموصول، الذي، كلها تدخل تحت مسألة النظائر. طيب، لو أردنا أن نرجع إلى كتب النظائر، ما هي؟ نقول أشهرها كتاب مقاتل بن سليمان، اسمه الوجوه والنظائر. مقاتل بن سليمان متقدم جدا، توفي سنة 150، وجاء بعده علماء كثيرون ألفوا في الوجوه والنظائر، منهم الدامغاني، وأيضا ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، وكتاب آخر اسمه في الوجوه والنظائر، عدة كتب متأخرة جدا كتبوا في الوجوه والنظائر، كشف السرائر عن وجوه النظائر. فمؤلفات كثيرة تستطيع أن ترجع إليها. يقول المؤلف أن هذا من إعجاز القرآن، أنه يأتي بكلمة واحدة يندرج تحتها معاني كثيرة. طيب، نأخذ المبحث الأخير، تفضل. معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليه المفسر. والمراد بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف، ومعرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها. يقول معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. طيب، وش الأدوات التي يحتاج إليها المفسر؟ هذا المبحث من أطول المباحث التي تكلم عنها السيوطي، جمع فيه أدوات كثيرة. يقول أدوات الحروف، من وعلى وإلى. الآن إلى لها عدة معاني، وعن لها عدة معاني، ومن لها عدة معاني، تكلم عنها السيوطي. الحروف وما شاكلها، والأسماء، أحيانا عندك بعض الكلمات في القرآن، بعض الأسماء لها معاني كثيرة، يعني ما تدري ما معناها، مثل حيث ما معناها، مثلا إذا ما تستعمل في عدة استعمالات. هذه أسماء. والأفعال كذلك، بعض الأفعال أوردها السيوطي يستعمل هذا الفعل هنا وهذا الفعل هنا وهذا الفعل هنا، لها يعني السيوطي بحث وأورد أشياء كثيرة، يعني أخذ هذا المبحث يمكن 50 صفحة في كتابه، كلها ذكر فيها الأسماء والأفعال والحروف والظروف، مثل عند ولد ونحوها، تكلم عنها وجمعها وتحدث عنها، وقال إن هذه من أهم الأمور التي ينبغي للطالب العلم أن يفهمها لاختلاف مواقعها. تستعمل مرة هنا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، حتى الهمزات، ذكر الهمزات، همزة الوصل، همزة القطع، ومعناها وما معنى هذه، وإذا توسطت وإذا تقدمت وإذا كانت في صدر الكلام وإذا كانت في آخر الكلام، كل هذا تكلم عنه. قال ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها، حسب السياق تستطيع. لو سألتك الآن قلت لك مثلا إذا ما معناها، وإذا ما معناها، وإذ ما معناها، هذه بحر، الشيوطي جمع فيها أشياء كثيرة. طيب، نأخذ الذي بعده، معرفة إعرابه. معرفة إعرابه. فائدة هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصياغها ومحلها. هذا ما يسمى بالإعراب، إعراب القرآن. القرآن نزل باللسان العربي مبين، ولا بد لإنسان يعرف لماذا جاءت هذه الآية أو هذه الكلمة في القرآن مجرورة، لماذا جاءت مرفوعة، ولذا ما جاءت منصوبة، وهذا يترتب عليه فهم المعاني. فلا بد أن تعرفها. حتى يعني وقف السلف من الصحابة والتابعين عند بعض الآيات التي أشكلت، وألف العلماء فيها مؤلفات، في كتاب المكي بن أبي طالب اسمه إعراب مشكل القرآن، يعني ما أشكل في القرآن. وبعضهم أعرب القرآن كاملا، مثل النحاس وغيره كتبوا في إعراب، وأبو البقاء كتب في إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، وأيضا البحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي، كل هذه كتبوا في إعراب القرآن، وفي معاصرين مثل كتاب الجدول عندنا الآن، وفي إعراب القرآن وبيانه، وغيرها ممن كتبوا في إعراب القرآن، لأن هناك إشكالات في القرآن أحيانا، حتى الصحابة بعضهم أشكلت عليه، مثل قول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين في البقرة، وفي أيضا حج والصابئين، لما جاء في المائدة قال والصابئون، طيب ليش رفعها؟ هذه أحدثت إشكال عند كثير. أحيانا أنت إعرابي إشكل عليك، مثلا أنزلنا إليكم ذكرا رسولا في الطلاق، ذكرا رسولا يعني الله أنزل الذكر وأنزل الرسول، الرسول ما أنزل، إيش تعرف رسولا؟ ففي أشياء أحيانا فيها إشكالات، فيها إشكالات، مثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو قلت كل شيء حيا أصبح الجمادات حية، لأن الله جعل من الماء كل شيء حيا، فكلمة كل شيء يدخل فيها كل المخلوقات، لكن لما قلت كل شيء حي يعني جعل من الماء الأشياء الحية فقط، شفت كيف الإعراب يوضح لك، لو رفعت ونزلت وكذا يختلف المعنى، فالإعراب لا يقل يعني أهمية من معرفة الأدوات، الإعراب مهم جدا في كثير من الآيات، تشكل على كثير حتى العلماء أشكلت عليهم ووجهوها، مثل قول تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة، ثم قال بعدها والمؤتون الزكاة، الراسخون في العلم أول شيء، ثم قال والمقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون، طيب ليش نصبها؟ قال هذا على الاختصاص، يعني أخص المقيمين، فكل لها تحتاج إلى دراسة، فأهم شيء إنسان إذا جاء عند آية فيها إشكال وتوقف عنده في الإعراب يرجع إلى كتب الإعراب اللي اهتمت بهذا ويتضح له المعنى، يتضح له المعنى، مثل ما ذكرنا المؤلفات التي كشفت عن ذلك. يقول المؤلف هنا ويوقف على أغراض المتكلمين وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها، لا بد أن تفهم صيغة الكلمة ومحلها ومعرفتها، لأن الإعراب يكشف لك المعنى، أحيانا ما تدري في المعنى حتى تعرف إعرابه، إذا عرفت إعرابه عرفت المعنى. طيب لعل نقف عند هذا، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين